ولا يجوز الاستغاث بالأحياء فيما لا يقدرون عليه. وأما الاستغاثة بالأحياء الحاضرين فيما يقدرون عليه فلا بأس به. وقد قال الله عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.